ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. كما أشرنا قبل هذا الحديث في فضيلة من أسلم من أهل الكتاب. ويتعلمون يعني أن الشريعة أو النصوص الإسلامية صافحة بتفضيل أهل الكتاب على المشركين. وإنما ذلك طبعا لأن أهل الكتاب يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بمبدأ النبوة ومبدأ الرسالة على ما ترى على عقائدهم من الزيغ والتحريف والضلال المبين. ولذلك حصل يعني مواقف كثيرة من المواقف العظيمة التي أسلم فيها كثير من نجباء وأكابر وعلماء وفاضل يعني أهل والمقدمين عند أهل الكتاب أسلموا، وكان لبعضهم قصص هي تدخل تحت يعني فائدة القصص التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه القصص كما قال بعض العلماء القصص جند من جنود الله، القصص جند من جنود الله. فنحن إذا يعني عودنا أنفسنا وأهلينا وأولادنا على أن دائما نثبت إيمانهم ونزيد إيمانهم بالقصص، قصص الحق، القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فإذا ربطنا أنفسنا دائما بهذا القصص الحق فيكون في ذلك عبرة للمعتبر وتثبيت للقلوب. فيما يتعلق بالموضوع الذي كان المفروض نتكلم به، هناك بعض الموضوعات أنا دائما أجعلها موضوعات احتياطية إذا طرأت لي ظروف خاصة فنقدمها ونؤجل الموضوع. فإن شاء الله بالنسبة للجلسة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة في موضوع النصيحة الموضوعية إلى التيارات الجهادية إن شاء الله نختمها بإذن الله الأسبوع القادم لبعض الظروف الخاصة به. لكن اخترت إن شاء الله اليوم من المحاضرات الاحتياطية أن نذكركم ونعتبر جميعا بهذه القصة الطيبة من قصص الإيمان، وهي قصة إسلام رجل من أهل الكتاب. الحقيقة فهي يعني عبارة عظيمة جدا نحن نحتاج إلى تذكرها لاستحضار نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. القصة هي قصة الإسلام الدكتور عبده إبراهيم. وإذا قلنا عبده إبراهيم لابد أن نتذكر دائما ولده النجيب الذي اشتهر فيما بعد بهذه الجملة العظيمة: عيسى عبده ابن الدكتور عبده إبراهيم. نبدأ أولا بتعريف بوالد الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، وهو الدكتور عبده إبراهيم ابن إبراهيم أفندي عبد الملك من حي الظاهر بالقاهرة، ولد عام 1883 من الميلاد، 1883 يعني من أكثر من 110 سنة. وصل إلى المرحلة الثانوية، وكان لهذه المرحلة الثانوية شأن عظيم في حياته، ويعني أمضى المرحلة الثانوية من سنة 1896 إلى 1900 يعني 4 سنوات مش 3 سنوات، ولهذا سبب سنذكره إن شاء الله. درس الطب بالقصر العيني 5 أعوام، وهذه أيضا مرحلة مهمة جدا سنرى تفاصيلها بين سنة 1900 إلى 1905. التحق بالوظيفة العامة منذ سنة 1905، تزوج في صيف 1906، رزق ابنه الأول وهو فضيلة الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى المتوفى في 9 يناير سنة 80، ودفن بالبقيع في المدينة المنورة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رزق بابنه الثاني في يناير 1909 وهو الدكتور محمد عبده إبراهيم أستاذ الهندسة بجامعات سويسرا، وله أبحاث عالمية في تحلية ماء البحر. ولكل من الابنين قصة أيضا سنذكرهم إن شاء الله. كان أول عهد بالوظيفة العامة بمصلحة السجون كطبيب سجن بين عامي 1905 و1910، وهذه أيضا لها علة ولها قصة. وكان آخر عهده بالوظيفة العامة بوزارة الصحة كان طبيب المركز بالسن باللوين في الدخلية بين عامي 1910 و1914، ثم عمل طبيبا لمركز فيثيا في الشرقية بين 1914 إلى 1918، ثم توفي إلى رحمة الله إن شاء الله بالقاهرة في شهر يونيو سنة 1918. نبدأ ببداية طريقه والتزامه بالإسلام، وهذه الحقيقة بداية مهمة جدا وتشير إلى أهمية أو بركة معاشرة الكفار للمسلمين. فمن المعلوم والمقطوع به أن الكفار حتى يعني الذين يبقون على كفرهم ويعاشرون المسلمين يكونون أقل شرا من الكفار الذين لم يعاشروا المسلمين. فبركة المسلمين وبركة المجتمع التوحيد وأهل الإسلام بلا شك تتعدى بصورة أو بأخرى. يكفي أن هذا في أحيان كثيرة خاصة إذا تحلى المسلمون بحسن الخلق يعني يؤثر في كثير من الناس بالدخول في الإسلام كما سيأتي إن شاء الله. فكانت البداية في أواخر القرن 19، كان الخواجة إبراهيم أفندي عبد الملك يعيش في منزله بحي الظاهر بالقاهرة، ومن حوله أسرة كبيرة العدد من الأقرباء والأصهار. فقد كان التقليد المتبع في تلك الأيام هو أن تتجمع الأصول والفروع في مساكن متقاربة. تأصلت هذه العادة في القطر المصري وفي غيره من البلدان العربية المجاورة. أيضا كان من الأحياء السكنية ما يميز هذا الحي بأنه مسكن طائفة أو أسرة أو جماعة معينة لها خصيصة تجمعها. فمثلا كانت الحلمية الجديدة مسكن أمراء المماليك، ثم من خلفهم من الأسر العريفة، الحسين والسيدة زينب مساكن علماء الدين الإسلامي، والظاهر حي الظاهر يسكنه أسر القبط القدامى في مصر. وكان الخواجة إبراهيم عبد الملك يسكن منزلا متوسطا رقم 72 شارع الظاهر. وكان لقب الخواجة حينئذ يطلق على وجهاء الأقباط ورجال الأعمال. ومن هؤلاء كان إبراهيم أفندي عبد الملك الذي احترف تجارة الجملة والوكالة بالعمولة، وكان قد اتخذ له مقرا تجاريا بحي الجمالية يقضي فيه يومه كله، فهو مشغول دائما بأعماله الكثيرة لكسب رزقه ورزق أسرته الكبيرة العدد، وهو لا يستقر في داره إلا يوما واحدا في الأسبوع هو يوم الأحد. وفي هذا اليوم من كل أسبوع كان أفراد الأسرة كلهم يجتمعون إلى مائدة الغداء بعد عودتهم من الكنيسة. حتى الذين يقيمون بالقاهرة بعيدا عن حي الظاهر من أفراد الأسرة كانوا حريصين على هذا الاجتماع العائلي الدوري، حرصهم على أغلى ما يملكون. وكان الخواجة إبراهيم عبد الملك قد رزق بأربعة أبناء من الذكور، هم بحسب ترتيب أعمارهم عبده يعني أكثرهم عبده، ونسيم وفهيم وسليم، كما أنجب عددا آخر من البنات التي حرص على حسن تربيتهن، حرصه على تعليم أولاده الذكور وإلحاقهم بالمدارس وتوفير ما يلزم لكل منهم في دوره، حتى اشتهر بين أقربائه بأنه رب أسرة كادح ناجح. وكان عبده ابنه الأكبر مجتهدا ذكيا لم يتخلف في دراسته سنة واحدة حتى وصل إلى السنة الثالثة الثانوية التي صادفته فيها ظروف بالغة الخطر ترتب عليها أن تخلف للإعادة. فكيف تخلف الطالب الذكي المجتهد عبده إبراهيم عبد الملك في امتحان البكالوريا اللي هي الثانوية العامة، وهو الذي كان رمزا للتفوق ومثالا يحتذى بين أقرانه؟ ولماذا حدث ما حدث ولم يعهد عليه ضعف أو تراخ فضلا عن الرسوب في الامتحان؟ إن الإجابة على هذين السؤالين تضعنا على أول الطريق إلى صلب الموضوع. ذلك أن بعض نظار المدارس الثانوية في أواخر القرن 19 الميلادي كانوا يتبعون أسلوب الخلايا العلمية، وهو أسلوب تربوي يقوم على أساس التآلف بين الطلاب، وذلك دون تحديد عدد معين ودون محاولة الربط بين خلية وأخرى، إذ كان القصد من ذلك هو مجرد تشجيع الطلاب على التجمع في صحبة أو عصابة أو مجموعة ليكون نشاطهم العلمي والاجتماعي أجدى وأقوى من الناحية التربوية، مما لو ترك الطالب في سن المراهقة وأول النضج فريسة للوحدة في نزهته حديثا في حجرة استذكاره بداره. وهكذا اجتمع بسبب يعني خطة هذا يعني الناظر أو هؤلاء النظار، اجتمع بخبر الله سبحانه وتعالى مجموعة أو خلية من ثلاثة أشخاص. اجتمع محمد توفيق صدقي وأحمد نجيب برادة وعبده إبراهيم عبد الملك في خلية واحدة، تآلف أفرادها وانسجموا ثلاثتهم فانتظموا في عقد صداقتهم من أول الدراسة الثانوية. فما أن وصل ثلاثتهم إلى السنة الثالثة الثانوية حتى باتت أواصر المودة بينهم قوية تشد بعضهم إلى بعض، حتى اشتهروا بين زملائهم بذلك وعرفوا بما يحملونه لبعضهم البعض من مشاعر الحب والإخلاص والاحترام. وكان محمد توفيق صدقي أيسر حالا من الجميع، وتقع داره في جنينة لاز المتخمة لجنينة ناميش بحي السيدة زينب، وكان للدار في المدخل من جهة اليسار منظرة اللي هي سيدا سموها المضيحة، تكاد تنفصل هي ومرافقها عن البيت كله يسمونها حجرة الضيافة. أما أحمد نجيب برادة فقد كان رقيق الحال، كسله عمه بعد وفاة أبيه، فلم يكن الصحب يرشون دار عمه هذا بالحلمية إلا نادرا، مع أن الدار كانت فتيحة على الطراز القديم ولها صحن فيه بئر ودلو، لكنها في النهاية لم تكن دار برادة ولكنها دار عمه الذي رعاه بديلا عن أبيه. أما عبده فقد كانت داره كما قلنا بالظاهر بعيدة عن زينب، وكان عن الحلمية خاصة بمعايير مواصلات ذلك العهد، ذلك فضلا عن وقوع حجرة عبده الخاصة في الطابق الثالث مع الأسرة هكذا وجد الثلاثة أنفسهم متفقين بغير اتفاق على تفضيل منظرة سبط للقاء بقصد الاستذكار وما يصحبه من سخط الشباب أحيانا. وقد زاد من ترجيح كفة هذه المنظرة موقعها أو قربها من موقع المدارس الثانوية فضلا عن قربها من المدارس العليا، لكن الأمر لم يسلم برغم ذلك من أن الصحابة الثلاثة كانوا يرشون دار العم برادة بالحلمية أحيانا مضطرين لظرف أو آخر، وكان في صحن الدار كما سبق القول بئر ودلو، فكانوا إذا وجبت الصلاة وهم بدار العم برادة قام صدقي وبرادة فتوضأ كل منهما بدوره ثم أقام الصلاة، وكان عبده من دونهما يرقبهما بعض الوقت وهما يصليان. وهذا هو الخيط الأول الذي أشرنا إليه من قبل، كل قصة كل نسيج قماش له بداية الناس كبار عن خيط، خيط أولا يأتي ثم تنسك حوله القصة، فقصة كل يعني كل قصة إسلام لابد أن يكون بدايتها خيط، هو ده أول بصيص من النور ظهر. ولذلك نركز دائما على الخيط الأول الذي يختلف من إنسان إلى آخر، لكن أعم وأغلب الناس يكون الخيط الأول كما ذكرنا من قبل هو حسن الخلق معهم امتثالا لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا. المهم يعني كان عبده إذا خرج يعني الإسناد إلى الصلاة يرقبهما بعض الوقت وهما يصليان ويتشاغل عنهما بالنظر في أوراقه ما أتيح له ذلك، وبتكرار هذه المواقف من وقت لآخر خلال السنتين الأولى والثانية من الدراسة الثانوية قام في نفس عبده تساؤل عنيف عن سلوك صاحبيه، فقد رآهما كثيرا وهما يسعيان في اهتمام بالغ للتطهر حال سماعهما الأذان بل ربما قبله استعدادا للصلاة، وهما يقفان في خشوع وخضوع مهيب أمام ربهم ثم يركعان ويخران إلى الأرض سجدا في هيئة تدل على تمام عبوديتهما لربهما، ثم إنهما يكرران ذلك بشكل إيماني رائع حتى إذا جلس للتشهد وفرغ من الصلاة وسلم عن يمين وشمال أقبل كل واحد منهما على أخيه يدعو له بقبول العبادة في محبة وود ورجاء، فكان عبده في كل مرة يسأل نفسه ترى هل هما وفريق المسلمين على الحق أم على الباطل، فإذا كانوا على الحق فما حقيقة دينه إذن، وإذا كانوا على الباطل فلماذا لا يصحح لهما عقيدتهما، وكيف مرت الأيام هكذا وثلاثتهم يخلص لبعضهم من غير أن يتعرضوا لمناقشة هذا الأمر، وهل ساور زميليه نفس الخاطر الذي يثامره الآن فمنعهما الحياء، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا لا يبدأ هو بالحديث معهما، وتشجع عبده فأفضى إليهما بقلقه من وجود خلف بينهم كجماعة متحابة ومتماسكة في أمر جوهري كهذا، وبخاصة أن هذا الخلف لم يكن باختيار أحد منهم وإنما وجدوه بينهم بحكم التوارث فحسب، فهو مثلا لا يفعل ما يفعلون لأنه جاء إلى هذه الدنيا من أبوين يدينان بالنصرانية، ولو أن أبويه كان من أسرة مسلمة لما وجد هذا الخلاف، ثم إنهما كذلك لا يذهبان إلى الكنيسة في يوم الأحد ولا يفكران في شيء من ذلك لأنهما ولد في أسرتين مسلمتين، ولو كان قد ولد في محيط نصراني لما وجد هذا الخلاف. قال عبده فيما رويه زميله برادة رحمه الله وكان قد عاش طويلا بعد وفاة صاحبيه، قال ليس هذا ما ينبغي أن يكون عليه الشأن بين إخوة جمعهم رباط العلم وملأ قلوبهم كل هذه المشاعر من الحب والصفاء، وإنه لمن الإخلال بواجب المودة الخالصة من الشوائب الموجودة بيننا أن تستمر الحال هكذا على ما بيننا في هذا الأمر الهام من خلاف، فلا بد أن يكون زميلي مخدوعي أو أكون أنا جاهلا بما يؤمنان به. نهض عبده من مجلسه وتقدم قريبا من البئر وتبعه صاحبان ينظران ما شأنه، فقال أرياني كيف تفعلان، وأعيناني كما تتعاونان في رفع الماء من البئر وصبه على أطرافكما، وهل لذلك قواعد وأصول عندكما؟ فأجابه إلى ما طلب وهما يعجبان مما فعل. وأجرى عبده الماء على يديه ووجهه وذراعيه ورأسه وقدميه في تجربة بدائية لم يكن يستهدف منها إلا الوقوف على شيء غامض في داخله، وربما وجد إجابة للسؤال الذي يحيره منذ حين، وهو ما حكمة صب الماء على أطراف الجسم مع التكرار. ولاحظ عبده من التجربة أن أول الآثار التي أصابته من جراء صب الماء على أطرافه أنه أحس بنوع لذيذ من الانتعاش واليقظة والانتباه ملأه ابتهاجا وثقة بالنفس. فعاد يسأل هل سبب ذلك الانتعاش وتلك الثقة هو ما أراه بعيني الآن من نظافة يدي ومنافذ وجهي وطهارة رجلاي وطيب رائحتهما؟ إن في الأمر لسرا خافيا عليه لا يزال، لكن ما صنعه ليس مجرد عبث صغير كما كان يراه من قبل، وإنه ليرى من وراء هذا الصنيع بعض المعاني الكبيرة التي لا يحجبها عنه أو يحجبه عنها إلا جهله بهذا الدين الإسلامي. فطلب منهما أن يحدثاه عن حكمة الوضوء وأركانه وسننه ونواقضه، وعن حكمة القيام والقعود والسجود وتكرارها. ولم يكن صاحبه في هذا السن على قدر واسع من الإحاطة بفقه دينهما، مما جعلهما يدركان أنهما ليس بمنزلة تؤهلهما لإجابة شافية لسؤاله. وقد أحس هو بذلك حين سكت فقال: أنتما مقلدان وأنا مقلد، ولا خير فينا جميعا ما لم ندرك فائدة وحقيقة ما نختار. فهل تعاهدنا جميعا على البحث في حقائق الدين وأسباب ما نحن عليه من خلاف فيه برغم ما نحسه جميعا من حب وود يجمعنا؟ فكان العهد الوثيق الذي أخلط له كل من عبده وصدقي بصفة خاصة إخلاصا صرفهما معظم أيام السنة الدراسية عن دروسهما. أما برادة فيحكي أنه اقتصد في الوفاء بهذا العهد لأنه كان يشعر بأن حاجته الكبرى كانت أولا إلى اختصار الضيافة التي فرضتها الأحداث على عمه، لأنه كان يقيم في دار عمه. وهكذا استغرق عبده وصدقي دون برادة في الاطلاع على ما وصلت إليه أيديهما من المراجع والكتب الباحثة في الدين وفروعه، على حين توفر الثالث على كتبه المدرسية قبل كل شيء. ليس غريبا إذن أن نرى برادة وحده يحصل على شهادة البكالوريا في ذات العام على حين تخلف صاحباه عنه وبقيا للإعادة. لماذا؟ بسبب انشغالهما عن البحث في الدين. لابد أن هذه الظاهرة المفاجئة في حياة كل من عبده وصدقي قد أثارت الأقاويل والشبهات حولهما، بل إن الأهل قد تهامسوا فيما بينهم بأن عبده وصدقي قد انحرفا وغلبت عليهما الأهواء. يقول: ما الذي شغلهم عن الدراسة؟ إذن قد انحرفا ورتب بسبب هذا. وجد صدقي أن ثقافته في الدين ليست إلا خشورا، وشعر بأن وصف عبده له في البداية أنه مخلص هو أقل ما يقال في حقه، فتعلق بدراسات شتى تقربه من معرفة دينه، وبدأ يهتم بأخبار ندوات العلوم الدينية ومجالسها والمحاضرات العامة وأماكنها، فنشأت بسبب ذلك بينه وبين فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى علاقة زادت على الأيام ثباتا وعمقا. وكان عبده كثيرا ما يصحب الشيخ رشيد رضا إلى هذه المجالس ثم ينطلق بعدها إلى التأمل والموازنة بينما حوته المراجع التي تتكلم عن الأديان من زاوية ثم غيرها من زاوية أخرى، فدخل في مرحلة الشك من أمر اتباعه لدين معين لمجرد توارث هذا الدين في تتابع الأجيال، وناله من الهم ما لم يكن منه خلاص إلا بمزيد من البحث والتأمل. وانقضى العام الدراسي ونجح عبده وصدقي لما عاد السنة والتحق بمدرسة الطب، كانت كلية الطب اسمها مدرسة الطب، وزاد اقترابهما من شدة تمسكهما في الوفاء بعهدهما، على حين كان مرادة قد سار شوطا حتى قربت نصف المسافة في دراسة القانون، إذ كان قد التحق منذ حصوله على شهادة البكالوريا بكلية الحقوق. لم ينفرط عقد الصحابة الثلاثة ولم يتنكر أحدهم للموسف الذي وافقوه، وإنما اقترب اثنان منهما بحكم الزمالة في مجال واحد ومدرسة واحدة، وفرض على الثالث أن يتفرد بتخصص قائم بذاته. كانت تجربة الرسوب مريرة، فاعتزم الصاحبان أن ينصرف عن كل راحة أو لهو بريء وأن يقسم الوقت والجهد بين علوم الطب وعلوم الدين، وتقدم من المقدمات التي تدور حول وظائف الأعضاء ونحوها إلى ما هو أدخل في اختصاصهما، حتى حصل على قدر من المعرفة بجسم الإنسان من دراسة التشريح. وكان عبده بوجه خاص ينهل من المراجع العلمية ليروي ظمأه وينقع غلته، ذلك يحصل على إجازة تفتح له باب الوظيفة أو الكسب من المهنة، بل لأنه كان يعاني من ظمأ قاتل لا يطفئه إلا شيء من العلم بحقائق هذا الكون ولو في بعض محتواه. كان يصعد النظر في السماء ويدور ببصره من حول هذه الأجرام التي يخطئها عد الإنسان قطعا، ثم يرتد البصر حسيرا إذ تقوم بينه وبين حقائق هذه السماء الدنيا حجب من الجهل التام في يعني في بفرع من المعرفة لا يستطيع أن يقترب منه، ثم يعود إلى جسم الإنسان وقد تهيأت له ظروف الإمعان في دقائقه والغوص في خفاياه، فيشبع نهمه إلى المعرفة هنا لعله يدرك من دراسة هذا المخلوق الذي يسمى الإنسان شيئا لا يزال يجهله، وهو قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على هذه الصورة. وقد كانت في نظره صورة مذهلة تدل على قدرة لا تحيط بها الأبصار، وتعلقت بأمله بأن يكون حقا يعني أن البصائر تدركها. وهنا بدأ يفكر أن هذه الظاهرات المادية التي سمع عنها كالتجسد والميلاد وأكل الطعام والصلب يجوز أن تكون كلها أو بعضها مقبولة من حيث المبدأ إذا أضيفت إلى جسم الإنسان الحادث الزائل عن الوجود، أما إضافة شيء منها إلى خالق فهذا أمر يدفعه حاكم العقل بالفساد وتأباه الفطرة السليمة فضلا عن القوة العاقلة المدبرة. يقول برادة زميلهم الثالث برادة أحمد نجيب برادة: لم يكن الإسلام بعيدا عن صاحبنا وزميلنا عبده منذ توفر على دراسة الأديان قدر اجتهاده في آخر عهده بالثانوية العامة بالدراسة الثانوية وأول عهده بدراسة الطب، ولكن دراسة التشريح نحو من 20 شهرا نقلته من حال إلى حال، فقد تملكه خوف من لقاء الله وهو في تردده وجهالته بحقيقة التوحيد والبعث والثواب والعقاب. طبعا يتعامل مع الجثث ويبقى مع الميت، فاجتمع إلى صاحبيه وقال بأنه آمن بالذي هما والمسلمون عليه وبأنه سيبدأ باتخاذ ما هو مستقر من إجراءات لتوثيق وشهر إسلامه. فزع صاحبه من هذه العجلة وقال له: استمع إلينا أيها الصديق جيدا. طبعا احنا بنروي القصة كما حكيت بدون أي تعليق، أن بعض المواضع قد تحتاج لتعليق لكن نمررها لأن الهدف من سرد القصة واضح ومقصود. ففزع صاحبه من هذه العجلة وقال له: استمع إلينا أيها الصديق جيدا، أنت تعلم حبنا ووفاءنا لك وأننا سنخلص لك النصيحة حتما، وأنت الآن بينك وبين التخرج ومدة الامتياز 2.5 عام، وهذا الأمر أنت مقدم عليه متعجلا ستكون له آثار خطيرة وشديدة على والديك وإخوتك وأهلك، وأقل ما سيشكونه بك من ضرر هو ضربك وطردك من الدار ومحاربتك، وأنت بكل ذلك ستعرض مستقبلك للبوار، وهذا الدين القويم الذي رغبت فيه يأمر بالحكمة والتعقل، فالرأي عندنا أن تتمهل وأن تستخفي بدينك حتى تتخرج وتكون لك وظيفة تكسب من ورائها رزقك، ثم إنك في حاجة إلى مزيد من الدراسة والله يعلم منك صدق نيتك فيما تدعيه، فأنت عند الله إن شاء الله من المقبولين ما دامت قد صحت نيتك، فلا تتعجل التوثيق وشهر دينك الجديد حتى تكون العلانية مأمونة لك. على أي حال هو رضخ لهذه النصيحة لكنه وجد تعلقه بالدين الجديد يشتد ويقوى لحظة بعد لحظة ويوما بعد يوم، وهو ما عاد يطيق كتمان مثل هذا النور الذي يشعشع في مسامه وينير عقله وقلبه، فعاد يتصرف دون الرجوع إلى صاحبيه حتى لا يشير عليه بما يكره من صبر وكتمان، فعكف على القرآن يتلو آياته كلما وجد من وقته فسحة وفراغا، وحرص أن يكون في جيبه دائما، وبدأ يؤدي من الصلوات ما تأثر له أداؤه في خفاء خارج البيت أحيانا وفي حجرته إذا أمن على نفسه أحيانا أخرى. ومضى عامان إلا قليلا وهو يتعجل الأيام لتمضي ويتحقق حلمه، وبدأت مدة الامتياز وهي أقل من عام، وحل شهر رمضان بروحانياته وبركاته، فاعتزم طبيب الامتياز أمرا وما عاد بعد الآن يستشير فيما وضح له من الحق أحدا. كانت هناك عادة في منزل والده إبراهيم عبد الملك أفندي لو الخواجة كما كانوا يسمونه، الموعد يعني مقدس كان في الأسرة وهو موعد الغداء يوم الأحد، اليوم الوحيد الذي يتفرغ فيه الأب للاجتماع بجميع أولاده. تخلف عبده عن حضور الغداء من يوم الأحد اللي هو كان من بدأ شهر رمضان على غير ما جرت به عادته وعادة الأسرة كلها، وسأل عنه أبوه ظهرا وعصرا ومساء، ولكن عبده لم يحضر إلى داره إلا في ساعات متأخرة من الليل. فقيل له إن الأسرة كلها قلقة لهذا التخلف، وإن الظنون ذهبت بهم كل مذهب. وكان رده إن الأعمال في قسم الاستقبال كانت كثيرة على غير المألوف أو المتوقع لها، وقد أثار عن حضور العمل زميلان له، فقضى اليوم كله في مواجهة الحالات العاجلة التي كان ينبغي لهما استقبالهما لو حضرا. وجاء الأحد الذي يليه، وتوقف الخواجة إبراهيم عن أن يذوق طعاما أو شرابا حتى يصل ابنه الطبيب، وطال انتظاره له ساعات وساعات حتى غلبه النوم، فقام إلى فراشه مكتئبا، وقد داخله هم لا يعرف من أين أتى، أو هو يعرف ولكنه يلاوئ نفسه هروبا من مواجهته. وتوقف الخواجة إبراهيم عن أن يذوق طعاما أو شرابا حتى يصل ابنه الطبيب، وطال انتظاره له ساعات وساعات حتى غلبه النوم، فقام إلى فراشه مكتئبا، وقد داخله هم لا يعرف من أين أتى، أو هو يعرف ولكنه يلاوئ نفسه هروبا من مواجهته حتى فزع بآماله إلى الكذب. وعند منتصف الليل جاء الطبيب إلى الدار، وعليه من آثار الإجهاد ما يظنه في نفسه شفيعة، واتجه إلى حجرته بخطوات متعبة، وتابعته أمه وهي تقول له: أين كنت اليوم بطوله يا بني؟ إن أباك لم يذق طعاما ولا شرابا اليوم، لأنه يكره أن يكون مكانك خاليا من غذاء الأحد. وهذه هي المرة الثانية التي يتكرر فيها ذلك على التوالي، فهل لا ترفقت بنفسك وبأبيك وبنا جميعا فيما تقبله من واجبات بسبب تخلف زملائك عن نوبات عملهم؟ بل هل لا رحمت أباك وترفقت به بعد أن تقدمت به السن؟ وترفق عبده بأمه وهو يجيبها إلى ما سألته، لكنها عادت تلح وتسأل وهو مرهق المجهد، فقال لها: يا أمه، وحشذ لها من صنوف المعاذير ما يظنها اقتنعت به، وهما لا يزالان في حوار. وإذا بمساعده في المستشفى يطرق الباب ويطلب من الطبيب الحضور إلى المستشفى على عجل لوقوع حادث كبير فضاعفت بسببه الحالات، لذا تعين استدعاء كل الأطباء. ولكن عبده لم يكن قد مضى على حضوره لداره ساعة وبضع ساعة، قضاها في حوار مرير مع أمه، ولم ينل قسطه المقرر من الراحة أو حتى بعضه، ولكنه طلب من أمه على أن تعينه على استبدال ملابسه ليمضي فورا مع مساعده الذي لا يزال واقفا بالباب. يبدو كان عايز عشان الصحة، وإحنا طبعا ما بنعلقش على موضوع الكذب كما ذكرنا، أن نريد أن ما كل حاجة نفسه نعلق عليها هنأخذ بس أطول. ثم انصرف الطبيب مع مساعده ولفهما الليل، ولف المكان سكور مبهم من ذلك النوع الذي ينبئ بقرب هبوب عاصفة قوية. وفي الليلة التالية جاء من المستشفى من يستدعي الطبيب عبده، لأن الطبيب النبجي قد اعتذر فجأة، وبعدها تكرر الطلب في جوف الليل من جديد مرة بعد مرة، وتنوعت الأعذار حتى جاء يوم الأحد الثالث وأبوه يتابع ولا يتكلم، فقد غشيه من الهم غاشية لا قبل له بها. وعلى مائدة الغداء جلس ينتظر ولده ساعات، وبه من الهم والكرب والهواجس والشكوك ما يهد كيانه ويزلزل وجدانه. وتحامل الأب على نفسه وهو ينهض بعيدا عن المائدة، فاختل يعني كاد يسقط، لولا أن أنعانه بنوه وأمرهم أن يجلسوه على مقعد مقابل لمدخل الدار، وبقيت عينه شاخصة لكل قادم، لكن ساعات طويلة مضت وهو على ما هو عليه، حتى قارب الليل أن ينتصف وغرقت الدار في سكون حزين مبهم. وأقبل الطبيب الذي تخلف عن غداء الأحد ثلاثا متواليات، فألفى أباه جالسا لا يزال لدى مدخل الدار، فتمالك نفسه وحياه، ولكنه لم يرد التحية، وبادره قائلا: أين كنت طوال اليوم وهو يوم الأحد؟ قال الطبيب متلطفا: بالمستشفى كعادتي يا أبي. وساد بينهما الصمت فترة حتى تمالك الرجل نفسه، وقال في هدوء مصطنع: إن أمرك يا بني لم يعد خافيا علي، خاصة بعد ما تكرر غيابك كل يوم أحد، ولقد اجتمعت عندنا دلالات خطيرة عن سلوكك في العامين الأخيرين، وهي دلالات أيقظت في نفسي ظنونا تكاد تقتلني حسرة على ما آل إليه أمرك وما صرت عليه من حال. فهل لا حدثتني بحقيقة الخبر وصدقتني القول؟ فإنني لأجد الحقيقة مهما بلغ سوءها أرحم بي مما أنا فيه. قال الطبيب الشاف: إني محدثك بالصدق يا أبي، فما هي هذه الدلالات والظنون التي تشير إليها؟ قال الوالد: كتاب المسلمين، وجده الكواء في جيبك من نحو عامين، وقد كتمت الأمر ظنا مني أنك ستعود إلى صوابك ورشدك فتنتهي عما أنت فيه، وها هو الكتاب فانظر إليه جيدا، أليس هذا الكتاب يخصك؟ أجب أيها الضال. سكت الطبيب لحظة ثم قال: بلى يا أبي، الكتاب يخصني فعلا. وثارت سائرة الأب لجرأته، فعاد يقول: وأخوك سليم لقد رآك من ثقب الباب وأنت تقوم وتقعد على غير هيئة الصلاة عندنا، ولقد حدث أمه بما رأى فكذبته ونهرته، لكنها راقبتك بنفسها وقد ثبت عندها صدق مقالة أخيك، فهل تفعل هذا حقا حين تخلو إلى نفسك في حجرتك بداري؟ سكت الطبيب وقد بدا له أن الأمر جد ما بعده جد. وعاد الوالد يقول: لقد أصابني من ذلك ما لا قبل لبشر باحتماله، ولكني كنت أوثر الصمت، وأنا أحمل ذلك كله في حبك للبحث والمعرفة. يعني كان يتأول ذلك أنه يحب القراءة والعلم، فلعل هذا كانت يعني أحد مظاهر ذلك. حتى كان الأحد الذي مضى من 3 أسابيع ثم الذي بعده ثم هذا اليوم الأسود حين اتصل غيابك اليوم كله وتكرر خروجك في الليل، لقد ظننت أن هذا التصرف الغريب من جانبك له صلة بهذا الشهر الذي يصومه المسلمون الآن والمسمى بشهر رمضان، فهل أنت تفعل فعلهم فيه أيضا أم هي المصادفات؟ وفوجئ طبيب الامتياز الغارق في البحث والتنقيب العلمي والتدريب التطبيقي العملي بهذا الموقف المفاجئ من أبيه وما جره عليه اتخاذه القرارات بمعرفته منفردا وإصراره على ممارسة العبادات قبل أن يستقل بحياته كما نصحه صاحبه بعدم التعجل، لكنه رأى وقد انكشف الأمر أن قد آن له والآخر أن يستريح وأن يفرغ من حالة القلق التي يعيشها منذ 2 أو يزيد وأن ينفض عن كاهله هذا العبء الذي أرهقه، فأقبل على والده مشفقا عليه وعلى نفسه وهو يقول له: لقد وعدتك يا أبي أن أكون صادقا معك، وأنت تعلم أني ما كنت لأخفي عليك أمرا مصيره إلى العلانية حتما، وإنما أردت أن أؤخر حديثي إليك في هذا الشأن حتى تخف واجباتي بالمستشفى. ثم سكت لحظة عاد بعدها يقول: ولكن ما دمت الآن تستعجل معرفة حقيقة الأمر فاعلم يا أبي، هداني الله وهداك، أني بالبحث الدقيق الواعي قد وجدت أن الدين الإسلامي هو الحق، وقد اقتنعت بما فيه، وأنه قد بعث نبي كريم بالقرآن كما بعث من قبله الأنبياء بالكتب. قاطعه الوالد مستفهما: ودينك الذي عليه آباؤك وأجدادك كيف وجدته؟ وفي أي مراتب الضلال صنفته أيها المجنون العاق؟ لابد أنك قد فقدت عقلك أيضا حين فقدت دينك. قال الطبيب الشاب: أي ضير يا أبي يمس الأديان السابقة إذا جاء دين جديد يصحح ويتمم الذي جاءت به الرسل من قبل؟ وعاد أبوه يسأله: هل تعرف ما تتكلم عنه أيها الشيطان؟ أم أن في الأمر سر مجهله؟ أم لعلك على صلة بفتاة مسلمة اشترطت عليك عدم اقترانك بها إلا أن تدخل في دين الإسلام؟ إذا كان الأمر كما أقول يا بني سترفق بي، ولدينا من جميلات أسر النصارى ما يسرك وكلهن طوع البنان، إن ما أحدثك فيه أمر سهل وطلبك فيه مجاب، أما أن تدعي على صغر سنك أنك قد تعلمت ووازنت بين الأديان وهديت إلى حق منها فهذا جهل فاضح بتعاليم دينك. إن المسلمين يا بني لا يعرفون الأقانيم ولا يؤمنون بأن عيسى الرب المخلص أبانا يسوع الذي في السماء، وهم لا يعترفون أيضا بالمسيح الحي، وهم واستمر الوالد يعظ ابنه وهو يظن أنه يجهل حقائق دينه. وصابر الطبيب مرهة حتى أتم والده حديثه وتقدم منه خطوة وقد استجمع ما تفرق من نفسه لحظة المفاجأة وقال لأبيه: والآن أرجوك أن تستمع إلي يا أبتاه، لقد درست هذا كله وأنا في المرحلة الثانوية، ومعذرة إذا قلت لك بأن وقتك لا يسمح بالتعمق في شيء من ذلك، فأنت مشغول دائما بكسب معاشنا جميعا وأنا أكبر أبنائك ولا أزال عبئا عليك إلى وقتنا هذا، وأنا يا أبي أقدر جهادك من أجلنا وأحبك لما أنت فيه من ثناء في سبيل المحافظة علينا، وإن أقل ما أزديه لك من معروف أن أتولى عنك وأن وعن إخوتي دراسة هذا الخلاف بين الأديان، وها أنا ذا قد فعلت واهتديت إلى الخير بإذن الله، وأنا كبير الأمل أن يهديك الله إلى الحق أنت والأسرة، فتنجون جميعا من عذاب الآخرة. ولست أظن أن والدتي وإخوتي يتكلفون عنك أو يختارون لأنفسهم طريقا غير الذي تختار. هذا الأمل الكبير يا والدي هو الذي تعلقت به نفسي، لأنني أكره أن أخالفكم إلى طريق النادية وأن تنتهي همتي عند إنقاذ نفسي فحسب، وإلا أكون جاحدا لفضلكم عليه. وصبر الوالد ما صبر حتى انفجر في ولده الذي لم يكتفي بمجاهرته لإسلامه، بل إنه تحول أيضا إلى داعية لدينه الجديد، وهو الذي كان لا يزال يظنه في تقديره الخاص مجرد فرد ضل الطريق أو مجرد متهم بفرك دينه ودين الآباء. وانفجر الأب في ثورة عارمة أيقظت كل من في الدار، فجاءوا جميعا ينظرون. صار الأب يلعن ذلك اليوم الذي ابتلي فيه بهذا الابن الضال الباغ لذي العقوق والعصيان الجريء في ضلاله وبهتانه. وأحاط بالأب بنوه وزوجه يهدئون من روعه بعدما رأوه من اشتداد غضبه وما هو عليه، يقرر بالغضب ويقذف بالشتائم وينذر بالتهديدات ويتوعد بالويل والثبور. وأدرك الطبيب بسرعة أن الأمر لا يقف عند هذا الحد من الغضب، وأن العاقبة لا بد وخيمة، وأنه في مصارحته للأبي قد ارتكب عدة أخطاء لا خطأ واحدة، فاندفع إلى خارج الدار لا يلوي على شيء، واندفعوا خلفه يسبونه ويقذفونه بالأحجار، ولم يكن ذلك ما يؤلمه رغم شدته، لكن ما ألمه أنه لم يحمل معه قلما ولا قرطاسا ولا شيئا من لوازمه، وتنبه فإذا هو في الطريق العام، فسار مسرعا جاد الخطوات لعله يبتعد عن حي الظاهر كله، وقد خشي أن يلاحقه أبوه أو بعض إخوته وأهله. وإذ أوغل في الطريق واقترب من حي ساهر كما اعتاد الناس في شهر رمضان، أحس بالحاجة الملحة إلى شيء من الهدوء لعله يلتقط أنفاسه، وطرقه مقهى عامر بالرواد فانتحى منه ناحية، وجلس يتأمل أحداث هذه الساعة من الزمان كيف بدأت وكيف انتهت إلى ما انتهت إليه، وتحدث جيبه ليعلم كم معه من نقود قليلة. وقفزت أمامه أسئلة شديدة الإلحاح: الكتب، المراجع، ملابسه، أدوات مهنته، مذكراته الخاصة، إنها كلها في حجرته الخاصة. وهو لم يقترب من حجرة مجرد اقتراب في ليلته هذه، فماذا يكون من أمره غدا وبعد غد، وما بقي من شهور حتى يستكمل مراحله العلمية ومن ثم يلتحق بوظيفة تعينه على الحياة. أدرك الطبيب الموقف على حقيقته بعد قليل من التأمل، واتجه من ثوره إلى بيت صدقي فوصله آخر الليل، لكن السهر في رمضان شجعه على المضي حتى قابل صاحبه وأفضى إليه بتفصيل ما كان. قال صدقي: هذه حجرتك من الآن. وأراه المنظرة التي كانوا قد اعتادوا اللقاء فيها، وفي غد إن شاء الله تعالى في طريقنا إلى المستشفى ننظر في هذا الموقف المفاجئ. يقول الأستاذ برادة: إن عبده إبراهيم كان منقطع الصلة بالحياة العامة تماما لانصرافه التام إلى الدرس والتحصيل لمهنته وللدين الجديد الذي اعتنقه، وقد كانت لهذه الحال آثار في حياته الخاصة من يوم أن خرج من دار أبيه إلى أواخر أيامه، بما في ذلك اختيار الوظيفة والبيئة التي تحيط به، لكنه كان لزاما أن يجتمع الأصدقاء الثلاثة في اليوم التالي لطرده من دار أبيه وأن يتدارسوا الموقف واحتمالاته. ومنها استمرار ثورة الخراج إبراهيم على صدق وبرادة بسبب اعتقاده أنهما السبب في غوايته، ثم إنه لابد ومن معه سيلاحقون عبده بالأذى في كل مكان يذهب إليه أو يعمل فيه أو يقيم به، فضلا عن تسامع الجيران من النصارى بما حدث، وربما امتد السماع إلى الأحياء المجاورة القريبة من مسرح الأحداث. لذا يتوقع أن يكون في حي الظاهر لغط وشائعات، ولا بد أنه سيكون في حي الجمالية وفي حي السيدة زينب نظير، وربما اتسعت الدوائر حول هذه الأقطاب وانتشرت التعليقات والأقاصيص. لكن الخطر القريب هو الصدام المرتقب بين الخواجة إبراهيم وبين صدقي وبرادة. قال لزميلهما: لقد تسرعت يا عبد في تصرفاتك الخاصة وأخطأت بما ظننته في نفسك من قدرة على هداية أبيك ومن بعده بقية أهلك، ولقد أوقعتنا معك بذلك في مأزق ما كان أغنانا وأغناك عنه في هذه الأيام. قال ذلك والطبيب الشاذ ساكن هادئ يتفكر في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقول برادة اللي هو كان يحكي هذه القصة: لما كان صدقي لم يزل غير صاحب إيراد، فقد كان الأستاذ أحمد نجيب برادة المحامي يدخر من موارده ثلاثة جنيهات فرنسية شهريا، لأن هو الذي كان سبقهما إلى الوظيفة والعمل، وخصصها لصاحبه عبده، وقد استمرت الحال على ذلك 10 أشهر حتى اكتمل الدين 30، ردها الطبيب لبرادة بعد استقراره في أول وظيفة. وكان برادة حينئذ أيسر الثلاثة حالا بعد أن كان الأرق حالا، فقد كان سبق صاحبه إلى التخرج، كذلك كان قد ادخر ونشط إلى أداء بعض الأعمال الخاصة بإضافة إلى وظيفته، يعني كان هو المتولي تمويله في هذه الأزمة. على الأحوال حدث ما توقعه الجميع، فالغيورون من أهل عبده سواء منهم الأقربون والبعيدون قد بحثوا عنه حتى وجدوه، وحقا لم يرهقهم البحث لأنهم يعلمون أنه يعني لا ملجأ إليه إلا صديقيه، وبالذات في المنظرة في منزل صدقي. توافدوا عليه زرافات ووحدانا، وتكررت مناقشاتهم معه، وتواكبت ملاحقاتهم له في السكن والعمل، وأراد عبده أن يضع لهذه المناقشات والمضاربات نهاية حاسمة بدلا مما هو فيه من مساعد كل يوم ولحظة، خاصة وأن مستقبله يوشك أن يبدأ على وجه يرضيه. فقال لهم: ما حاجتكم مني؟ وما هدفكم من مطاردتكم؟ قال أرشدهم وهو خاله: يا بني، إنك فرد مرموق في أسرتنا وفي جملة القبط كلهم خلقا وحسن سمعة، ثم إنك توشك أن تكون طبيبة، وهذا الذي فعلت خسارة لا نطيقها، فضلا عن أنه فضيحة وعار لأسرتك، وإن صار في مصر وغيرها من بلاد الله، فهل استمعت إلينا؟ قال: إني مستمع إليك، لعلي بذلك أصل معكم إلى حل يحفظ لي ولكم أوقاتنا ومصالحنا. قال أرشدهم: إن أباك يدعوك إلى الاستماع من رجال الدين إلى كلمة الحق، وهم لابد أقدر منا على تبيان أوجه الضلال الذي أوقعك فيه خصوم ديننا. قال الطبيب الشاب: ما أوقعني أحد في ضلال، فافهم عني هذا، وإنما هداني رب العالمين. قال قائل منهم: إن كنت مؤمنا بفعلتك هذه عن بينة وحجة، فماذا عليك لو أنك واجهت علماءنا؟ قال لكم ما تريدون. فسألوه عن المهلة، فقال: أي موعد تضربون؟ قالوا: فعد معنا الآن إلى ذلك، وهناك نضرب مع أبيك الموعد ليكون برضاه وفي حضوره. على أي الأحوال، خلاصة الكلام أنه يعني مع كثير من الترفق والمحاورة الطويلة انتهى الأمر أنه نهض معهم ويعني ذهب إلى بيت أبيه. أي نعم. في الصباح أو قبل ما يذهب لبيت أبيه، توجه إلى الشيخ محمد رشيد رضا، وكان يختلف إلى مجلسه من وقت لآخر، ونفض إليه جملة الخبر، فبين له الشيخ ما غاب عنه، وأيده بالأدلة من الكتب القديمة بوجه خاص كإظهار الحق ومقام الصلبان وشروح أهل الكتاب، يعني زودوا بالأسئلة المضادة وكيف يرد على شبهاتهم وغير ذلك من القضايا التي فاتته في مناقشاته. وذهب في الموعد في دار أبيه، وقد أنفق أبوه عن سخاء لإنقاذ ولده الأكبر مما هو فيه وليمنعه مما هو مقدم عليه، لكنه يأس صبرا وهو يرى ابنه يأتي إلى المسكن ليلة. والمهم إلى أن أتى الموعد المضروب لرجال اللاهوت، فجلس أو عجل بجلسة سريعة يمهد بها الجلسة الكبرى، ربما يرجع الابن عن قريب. بدأت الجلسة هادئة، والكل ينصت لما يدور من قرع الحجة بالحجة، والنصوص حاضرة تتلى من مراجعها على مسمع من الجميع، ولم يعد كبير مجال للتهوين من تصرف الطبيب الشاب على أنه رأي فرد ضال، كما لا يبقى مجال للقول لأنه يقع تحت عوامل الإخراء الغراء التي ربما أحاطه رفاقه برفاقه بها. وأدرك الحاضرون أن الأمر في غاية الجد، فشددوا هجومهم، لكنهم وجدوا لكل سؤال جوابا، ثم وجهت لهم منه أسئلة مضادة استشعروا وهم يجيبون عنها أن ألسنتهم كانت تلوك العبارات في غير وعي ولا تعقل. نعم، والحقيقة المناقشة قوية جدا جدا، يعني من أقوى المناظرات في نقد عقائد النصارى، وهي طويلة إلى حد بعيد، وتعكس يعني مدى تعمقه في تلك الفترة في دراسة العقائد النصرانية وأيضا في دراسة الإسلام. أن نتكلم في الحقيقة في كلام مفصل جدا يعني، وألجمهم ما استطاعوا أبدا أن يعني يردوا عليه بكلمة واحدة أيضا. فدار الحديث عن التجسس وعن الأقاليم الثلاثة والموضوع البنوة وجرأتهم على الأنبياء أين، ودعوة أبوة الجسد ليوسف النجار، ويعني موضوع الصلب ويعني أصله الوثني والقيامة، ثم الكلام عن الإسلام حقيقة الوحي وحقيقة القرآن وحيرة أهل الكتاب من إعجاب القرآن وإلى غير ذلك من وكان يفرض الكلام بأسانيد علمية في غاية القوة. أي نعم، فأنه الجلسة واتفقوا أنهم يخرجوا بقرار أن الجلسة القادمة يحشدون له أكبر علمائهم، فريق من أكبر علمائهم حتى يناظره في جلسة تالية. أي نعم، حتى بلغ من تأثير الطبيب عليهم أن باتت عندهم القضايا التي كانت أخيرا معلقة، قالوا هذه القضايا معلقة يعني ما نستطيع نرد عليك فيها، واهتزت النصوص التي طالما حفظوها على شفاههم وعادت أسئلتهم من عنده بغير معنى، وأيقنوا أن اللجنة قد عجزت. فماذا كان الجواب؟ أعلنوا في هذه الجلسة على الجميع أن عبد إبراهيم عبد الملك ابن الخواجة إبراهيم عبد الملك من أسرة كذا التابعة لكنيسة كذا قد حلت عليه اللعنة الأبدية لهذه الكنيسة ما لم يرجع إلى رحمة أبينا يسوع المسيح مخلصنا وراعينا، وأن اللجنة رحمة به وحلوا على أبيه المسكين قد منحته فرصة العودة إلى دين آبائه وأجداده بالحضور يوم الأحد في ذات المكان أمام عدد من الآباء لنصحه وهدايته، نسأل إلهنا وأبانا إلى آخر كلام الشرك والكفر. يعني يقول يسوع المسيح أن يكتب له العودة إلى حظيرة رحمته وأن لا يصير من الخراف الضالة. آمين آمين. حتى كان بعض الحاضرين من النصارى كانوا متشوقين إلى استمرار الجلسة من شدة تعطشهم إلى سماع إجابته والاستفادة والاستزادة من علمه، سمعوا لأول مرة فكرا جديدا ونقاشا فريدا ودفاعا عنيدا جعلهم في شوق إلى معرفة نتيجة محددة. أي نعم، خاصة لما رأى القساوسة قد عجزوا أمام هذا الفرد الذي تخلف عن السير في موكب آبائه وأجداده، فهاجوا وماجوا وتدافعوا وتصايحوا، لكن كبير الجلسة نصحهم بالهدوء حتى لا يشهد منهم هذا الخروف الضال، ووعدهم بأن يوم الأحد قريب وأنه جمع للمباهلة فحول علماء أهل الكتاب والمفسرين وخبراء التبشير الراسخين، فهدأت سائرتهم ولكن إلى حين. وجاء يوم الأحد الموعود واحتشد الأهل والأقارب كل وكل من يهمه الأمر ليرى هزيمة هذا الطبيب الذي خدع وصدأ عن دينه الحق إلى دين المسلمين، وهم يهددونه ويتوعدونه لئن لم ينتهي عما هو مقدم عليه ليمزقنه إربا ويصيرونه عدما، وأن هذه هي الفرصة الأخيرة ما لم ينفع إلى دين يسوع المسيح. ثم انبرى كبير القساوسة في الجلسة وهو يتطاول في كرسيه يفيه على الحاضرين بما حفظه ولقنه قديما في الكنيسة، فقال حقيقة كلام القلب لا يصف حكايته، يعني هو يسمي بالثالوث بتاعهم ثم يقول خصنا لابنه المحبوب ومد علينا رحمته الصليبة، كلام شرك يعني ما نطهر هذا المكان المقدس عن حكايته. لكن رد عليه الطبيب عبده بسم الله الرحمن الرحيم إله واحد واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سلام على المهتدين والحمد لله رب العالمين، فضل المسلمين بالإيمان على جميع الأجناس وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، أوحد الله بموجبات توحيده وأمجده سبحانه حق تمجيده وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولا أشرك بعبادته سبحانه أحدا، وأصلي وأسلم على من جاء بالهدى خالص أصفيائه وخاتم رسله وأنبيائه سيد ولد آدم بعثه ربه في الأميين ليخرج البشر من الظلمات إلى النور ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صلى الله عليه وسلم من نبي كريم على خلق عظيم بعثه الله على خطرة من الرسل موضحا للسبل داعيا إلى خير الملل ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرد عليه أحد القساوسة عجيب أمرك أيها الفتى الضال، وعجيب أمر أصحابك الذين أضلوك عن كتابك ولقنوك من الكلام ما قد سمعناه منك الآن، حتى صرت أشد منهم حماسا لدينهم وأحفظ منهم لآيات كتابهم، فأصبحنا نراك وأنك قد نسيت دينك ودين آبائك وهو الدين الذي عليه نشأت وترعرعت، فرب عقلك وأصلح فساد نفسك. فرد عليه عبده والله الفرد الصمد الواحد الأحد ما أضلني ولا أغواني منهم أحد، وإنما هداري إليه ربي وساقني إليه فطرتي واختاره لي صحيح عقلي ودلني عليه عافية نفسي، فرأيت فيه ما لم أر في غيره من الشرائع والأديان من النور والهدى والحق والصدق فتمسكت به ولزمته لأني وجدت فيه تمام عقلي وصلاح أمري ومنطلق فكري وشفاء روحي وجوابا راجحا لكل سؤالي. فليس هذا الدين كدينكم الذي يمجد الفقر ويثوغ الذل ويورث العقل الخلل ويحيل المرشد سفيها والمحسن مسيئة. لأن من كان في أصل عقيدته التي جرى نشوءه عليها الإساءة إلى الخالق والنيل منه بوصفه بغير صفاته الحسنى فأولى به أن يستحل الإساءة إلى المخلوق. فكيف أترك ما هداني الله إليه من الكمال والنعمة بعدما بدا لي من جهلكم وتحريفكم لدينكم ولست مجادلكم إلا بالتي هي أحسن؟ فما في الإسلام من حث على مخاصمتكم ومعاداتكم، بل هو أرحم عليكم وأحنى حتى من دينكم لكم. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بعبادة ربنا أحدا. صاح أحدهم: بل نقرعك الحجة بالحجة، فإن كانت لنا الغلبة عدت إلى دين الخلاص، وإلا تركناك تتخبط فيما مسك من جنون فتكون من الخاسرين الذين تصيبهم لعنة الرب إلى هنا يسوع. قال الطبيب الشاف: قبلت التحدي، ووالله إن ضلالاتكم قد سارت مسير الشمس، وبواطلها قد لاحت لعيون الجن والإنس. فوالله لا يخذلني الله أمامكم، وأنتم قوم غيرتم فغير بكم، وأطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية، فقفضتم البشر من التعظيم ما هو للخالق وحده، فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مدح الكاتب على حين أن حركة القلم لا تكون بغير الكاتب. وها أنا ذا على قصور سني وإغفال المطالعة أقبل منازلتكم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حقيقة سنقفز قفزة طويلة جدا، يعني احنا الآن في صفحة 59 سنقفز صفحة 143، عدد لا بأس به من الصفحات، كلها في الحقيقة تفاصيل مناظرة في غاية الإمتاع في الحقيقة، يعني لو يعني من أقوى ما يمكن مداركته في تحسين من النظرية حجرا حجرا، بحيث لا تقف على رجليها بعد أبدا، لأنه ما ترك أي قضية إلا تكلم بمنتهى القوة في الحقيقة والحجة النصعة. لكن أرجو أن تأتي فرصة بعد ذلك لعرضها بالتفصيل والله تعالى أعلم. لكن نقصد حتى ننهي القصة، لأن هذا هو موضع العبرة في نهاية الحوار، هذا ما أحرجهم جدا. يعني قال: فماذا أقول لكم وقد جئتم لتقولوا لي؟ فقلتم وقل، وأضللتم وأوضحت، وكذبتم وصدقت. طبعا كان كل مرة يستعينوا بقساوسة جد وفرق من القساوسة كثيرين، وهو وحده يناظرهم أجمعين. أين يقول: وكذبتم وصدقت، ودعوتم علي ودعوت لكم، وأهنتم محمدا صلى الله عليه وسلم وعظمت عيسى عليه السلام، وحاولتم طعن القرآن فما استطعتم، وحاولتم ستر كتبكم فانكشفتم، لأنه فضح التحريف والبلاوة اللي في كتبهم من سب الأنبياء والكذب على الله، وأنهكتموني علي أضل، وأنهكت نفسي علكم تهتدون، وقد آذيتموني بأيديكم وطلبتكت معكم بكلامي، وها هو اليوم الثالث ينقضي وقد اهتزت في نفوسكم عقيدتكم وثبتت في نفسي عقيدة الإسلام، وأنا أعلم مما علمني ربي في القرآن أنكم لن ترضوا عني حتى أتبع ملتكم، ولكن كيف أبيع الهدى بالضلال وأشتري الباطل بالحق؟ ولكنكم أهلي وعشيرتي، وقد أمرني دين الجديد أن أصحبكم في الدنيا معروفة، فهلموا إلى دين الله لتربحوا. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. أسأل الله أن يكشف ما بكم من الضلالة وأن يتلقاكم بالهداية. وصدق الله تعالى إذ يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. وما كاد الطبيب الشاب يفرغ من تلاوة الآية حتى أدرك الجميع أنه قد خرج من حظيرة الكنيسة إلى غير عودة، فتدافعوا يفرطون في إيذائه ولم ينتهوا عنه إلا حين عنا على صوت الكاهن الكبير وهو يعلن فيهم أن اللجنة قد أيقنت بأن عبده إبراهيم عبد الملك ابن الخواجة إبراهيم أفندي عبد الملك من أسرة كذا التابعة لكنيسة كذا قد حلت عليه اللعنة الأبدية، وأنه مفروض من رحمة أبينا يسوع المسيح مخلصنا وراعينا، وأنه معروف قرارات الحرمان مش بس في العصور الوسطى حتى الآن، وأنه إلى آخر ما لا يجوز إغفاله في تاريخ تصريحي كهذا له عندهم لكثرة ما تكرر أصول وقواعد. ننتقي في فصل آخر مباشر، لأن القصة في الحقيقة طالية يعني ومفيدة جدا، فاصبروا علي الليلة. العنوان بتاع الفصل: مطلوب زوجة مسلمة. ما كان الكاهن الكبير يلقي بيانه وقد تعلقت الأنفاس من رهبة الموقف حتى حل الهرج والمرج محل السكون والوقار، وارتفع الصخب فجأة بأخلاط من الأصوات: فهذا نحيف وهذا نواح، وهؤلاء رجال أفزعهم المصير الذي ينتظر فتى كان من خيرة شبابهم، الذين كانوا يباهون بهم المسلمين، وتلك نسوة تجمع بين البكاء وبين أقبح الأصوات. وإذا بالطبيب الشاب يشهد للمرة الثانية موقفا مزعجا في نفس المكان، فقد كان فوجئ بقرار المحكمة قبل تمام المحاكمة، ولذلك بقي في مكانه مجدوها حال تلاوة البيان. وإذا بدأ الهرج والتدافع بالأيدي والمناكب، تسلل من مجلسه إلى خارج الدار ثم إلى مسكنه المتواضع، وقد تملكه شعور لم يكن يحس به من قبل، فلقد رأى لأول مرة رجال الدين الذين يتخذون من الهداية والإرشاد وسيلة لكسب المعاش يتصرفون على نحو أذهلة، فخلطه شعور بالعطف على عامة الناس الذين يلتمسون عندهم الرشاد. قال الطبيب لصاحبيه: لقد احترمت هؤلاء الناس حين ثبتوا ودافعوا عن أمور خيل إليهم أنهم صنعها صواب، وكان ذلك في أول لقاء لي معهم، ولكن حقيقة أمرهم تكشفت لي في المجلس الثاني حين باهلتهم 3 أيام طوالا أقدم لهم الدليل تلو الدليل وأقرعهم الحجة الهزيلة عندهم بالحجة القوية عندي، وقد كنت أظنهم بما يحملون من مناصب دينية عالية أهل حجة وأصحاب عقل ونظر، لكنني فوجئت بهم يفرون من الميدان مخافة أن ينكشف ما هم عليه من جهل وصغار، وإني لأعلم أنهم يأكلون السحت ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون، ألا ساء ما يدرون. قال صاحبه: أولم يكفي ما لقيت من دعوتك الناس إلى رشاد فجئت تخطب فينا؟ قم الآن يا رجل إلى كتبك، فأقدامك لم تثبت بعد على الطريق، وعليك أن تتوفر على ما بقي من مراحل للحصول على الإجازة العلمية، ومن ثم الوظيفة التي ستقيم أودك. وكان ما نصحه به فانقطع لدروسه 2 أشهر كد فيها واجتهد حتى تخرج طبيبا يمارس المهنة الإنسانية. ونظر الطبيب الشاب من حوله باحثا عن مجتمع يعوضه عن أسرته التي لم تهتد، فإذا النصارى يحوطونه بنظرات الحقد والمرارة، وإذا المسلمون يترقبونه في حيفة وحذر، فرغب في البعد عن الناس طلبا من الهدوء ولمزيد من الاطلاع، فلم يجد خيرا من أن تكون خدمته الوظيفية بالسجون، يعني حتى يبعد عن الناس. المسلمين يشكون